أو النجاسات ويقدمها غذاء للدواجن من جنس الدجاج فله ذلك ولا مانع من ذلك. اللهم إلا إذا كان ما يضيفه إلى هذا العلف من الدماء التي جاء ذكرها في سؤالك يشتري هذا الدم شراء، وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الدم، ولا يجوز له والحالة هذه أن يشتري الدم شراء. فإذا تيسر له بطريق غير الشراء وأضافه إلى العلف كان عمله جائزا، وعلى كل حال كان ذلك العلف لا يحرم على الناس أكل الدجاج. واضح الجواب؟ والحمد لله رب العالمين. هو لا كل سؤال له جواب. هاي من عندك أنت، هاي من عندك أنت. أي نعم. يلا سبحانك. في يوم أنا ظهرت في المكتب كل يوم بأذن بس أسمع بقول الله أكبر، بقوم بأذن وبصلي. ما جبت ليش تنسي أنا هذا في الراديو أنا بسمع أذان الظهر، بقول أنا ليش ما أنتظر بتحدث نفسي حتى سبحان الله إما وأنا في الصلاة ببلش بخلص أو بعد ما أخلص الصلاة، ليش ما أنا أكثر ثواب وردد ما يقول المؤذن؟ بعدين بقول هذا الراديو، واللي بنطبق على الراديو يمكن بنطبق على الإنسان الواحد، فأفيدني أفادك الله فيما أفكر. سيأتي بقول ليش ما أكثر، بعدين بقول لا هذا الراديو هذا مش أذان مش مؤذن أنا معاه ولا بسمع صوته. طيب لما بتسمع المذيع الراديو يقول السلام عليكم، شو موقفك؟ والله الله يكون هاي مثل هاي، لكن في فارق يمكن أن يكون مخرجا لك، وهو أنه الأذان في بعض البلاد ومنها بلدك هذا أذانه غير شرعي، لأنه في تلحين في تطريب، فإذا لم تجبه لهذا الذي يعرض لهذا الأذان فهناك وجه، أما إذا كان أذان شرعيا فلا وجه إلا أن تجيبه. ولا نحن نتكلم عن إيه؟ مبدأنا بالسؤال أنه إذا سمعت المذيع في الراديو بيقول السلام عليكم كان كلام. المهم أنك بتقول نجيبه، إذا تجيب هذا وتجيب هذا، إلا إذا قصدت عدم إجابة المؤذن هو إشعار بأن هذا الأذان يعني غير شرعي، وهذا يكون بينك وبين الناس. أما إذا لم يكن أحد وكان الأمر بينك وبين ربك فتجيبه، تجيبه، لأنه في الحالة الأولى عدم الإجابة المقصود فيها تنبيه الآخرين أن هذا المؤذن ليس له حرمة، لكن لما كان أحد فتريد أنت تفهمه والفهم هذا فبينك وبين ربك، هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت بتقول كذلك حتى ينتهي من الأذان. ولا من تعبق على البوشة وأذان لو كان ساعة ثانية بلد ثانية، يعني مثلا عم بسمع سوريا أو فردي. وإيش فيه يا جماعة؟ لا نحن ننقد الصوفية اللي بيبتدعوا في أذكارهم يأتوا بذكر كثير وغير مفهوم في كثير من الأحيان. طيب نحن عندنا ذكر كثير في القرآن، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، لكن ليش الذكر كثير انك تقعد تحصر حالك

ما نحفظ من كثير شيء. يلا وابشر بزرع قد زرعت بجلق سيهم